نستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ المسائل. المسائل من أولها معرفة مراتب النسخ التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بيان معرفة مراتب الناس للتوحيد، وهكذا تكون الفضائل عند الله على حسب مراتبهم في التوحيد عند الله. نعم. الثانية: ما معنى تحقيق علم الله؟ وقلنا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. يقول الثاني: ما معنى تحقيق؟ يقول: ما معنى تحقيق التوحيد في قوله رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيقه، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك وشوائب البدع وشوائب المعاصي. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن للمشركين. الثالثة: ثناؤه سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بأنه قد سلم من الشرك في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، حيث أنه على الإسلام وحده سماه الله أمة، قانتا القنوت دوام الطاعة لله، حنيفا المقبل على الله المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين، السليم من الشرك دقيقه وجليله، خفيه وجليه. نعم. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك بقوله تعالى في الآية الأخرى: والذين هم بربهم لا يشركون، أول الآيات من سورة قد أفلح المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أثنى عليهم بسلامتهم من الشرك، فمن سلم من الشرك مآله إلى الجنة. نعم. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. الخامسة من المسائل: كون ترك الرقية والكي من كمال التوحيد وتحقيقه، مع أن الكي جائز والرقية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية هذا جائز. نعم. الثالثة: كون الجامع تلك الاتصال والتوكل. قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون أحد يقرأ عليهم، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الجامع لتركهم هذه الأشياء أنهم من قوة توكلهم على الله تركوا هذه الأشياء. نعم. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. عمق علم الصحابة حيث أنهم جلسوا ولم يتفرقوا حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته وهم على جلوسهم، فوقف عليهم وقال: ما الذي تبحثون به؟ قالوا: نبحث بالسبعين الألف الذي حدثنا عنهم، لعلمهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون أحد يقرأ عليهم، مع أن القراءة جائزة لكن لقوة توكلهم على الله، ولا يكتوون، ما يكتوون بالنار، مع أن الكي جائز لكن لقوة توكلهم لا يكتوون، ولا يتطيرون. الجامع لهذه الأشياء أنهم على ربهم يتوكلون. نعم. الثامنة: الثامنة: حرص الصحابة على الخير، مع أنهم أفضل الناس، أفضل الناس، وهم الذي اختارهم الله للنبي. نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالعدد والعدد. نعم. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. العاشرة فضيلة أصحاب موسى لقوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي. عرضت علي متى؟ ليلة أسري به وعرج به. وهذا باتفاق المؤرخين وأهل السير أن المعراج كان في مكة لا خلاف بينهم، لكن هل كان قبل الهجرة بسنة أو بخمس سنين أو بأكثر أو بأقل؟ هذا محل الخلاف. أما باتفاق المؤرخين أنه كان من مكة، حيث يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد. نعم. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة: نعم، عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. عرضت علي الأمم وهو حين عرج بروحه وجسده. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط. وفي رواية الرهيط، والرهط أقل من العشرة. النبي يأتي يوم القيامة ليس معه إلا أقل من العشرة، والباقي رد دعوته عليه، قبول النفوس للبدع واستحواذ الشيطان عليها. والنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان. والنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. إذ عرض، يقول صلى الله عليه وسلم: إذ عرض لي سواد عظيم، وهم الأشخاص الأزوار من بعيد، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأول، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية: قدامهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية: وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، ليلة 14. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك يا عكاشة. فقتل عكاشة بن محصن الأسدي شهيدا رضي الله عنه، تحقيقا لما قاله صلى الله عليه وسلم: أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومع الله، والنبي ومع الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نعم. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. خامسة: الثالثة الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. يأتي الرجل معه الرهيط، والرجل والنبي يأتي معه الرجل والرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد. يعني قبول النفوس للبدع والشرك والخرافات وتركهم دين الأنبياء. نعم. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الرابعة عشر: أن من لم يجب أحد من قومه يأتي وحده، والنبي وليس معه أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي وليس معه أحد. نعم. خامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار بكثرة وعدم الزهد بقلة. ثمرة هذا العلم، ما هو العلم؟ توحيد العبادة، لا تجعل بينك وبين الله واسطة فتصبح من المشركين. لذلك الله أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. السادسة عشرة: الرخصة بالرقية من العين والأذن. الخامسة عشرة: الرخصة بالرقية من العين والحمى، لقول من الذي قال عنها؟ انتبه شوية، عندنا حسين بن عبد الرحمن، قلنا إنه تابعي، وقلنا سعيد بن جبير تابعي، وقلنا الشعبي تابعي، وقلنا بريدة بن الحصيب صحابي، قول سعيد بن جبير عن ابن عباس حذرت هذا أيام معنى ثلاثة من علماء التابعين، والتابعي هو الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين من الصحابة. الرخصة من العين والحمى في حديث حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير شيخه، وسعيد بن جبير هو الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف الناس فيه بين مفرط ومفرط، بين من يلعنه وبين من يتوقف، والصحيح أنه لا يجوز لعنه وإن كان ظالما، لأنه مات على التوحيد. من هو؟ حجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف الثقفي الذي قيل إنه لما من الذي من أشهر قوات بني أمية، من أشهر قوات بني أمية هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أزاله عن القيادة. من هو؟ عمر بن عبد العزيز، أزاله عن القيادة بسبب ظلمه. قيل لما أزاله الذي في سجنه يزيدون على 100,000 في سجنه غير اللي قتل، يزيدون على 100,000، حتى قال بعض الناس المبالغين إنه إذا كثر القتل في ذلك اليوم انشرح صدره، وإذا قل انقبض. روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه علماء السنة والجماعة الذي واحد واحدة من 73 كلها في النار من أمة محمد إلا واحد. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، وبقي كلهم من حطام جهنم، كلهم من حطام جهنم. يقول علماء السنة والجماعة الخلفاء 5: أبو بكر الذي أفضل الأمة على الإطلاق، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي بن أبي طالب، ثم عمر بن عبد العزيز. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حصلونا في الكتب الأخيرة الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، وحين مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو مولود أو مولد، عمر مولود أو مولد، ولد 60 رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مات 60، عاش إلى 101. لما حذى بالخلافة حذو الخلفاء الراشدين الحقه الصحابة، الحقه السلف بالخلفاء الراشدين، فقالوا الخلفاء 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله. يقول رضي الله عنه: إن لي نفس تواقة، كان في وقته مشية العمري معروفة تبكتر، وثيابه الناس يبتدرون أن يعطون الغسالة ثيابهم يغسلونها بعده، ونثر الطيب يغسلون بعده وتبقى شهرا ويتبوح من الطيب. يقول لنفس تواقة تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، والآن اشتاقت إلى لقاء ربي أو إلى لقاء ربي رضي الله عنه. أتاه هاتف، يعني واحد وهو نائم، فقال له: إذا ماتتك الأربعون فعندها فاخشى الإله وكل الموت حذارا، فمات 40 رضي الله عنه، وعاد الخلافة في ولاية 2 أشهر كما كانت على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قد رزقه الله من ابنة عمه 12 ولدا فاطمة. لما تولى الخلافة ناداها، وإذا أبوها معطيها الذهب كله ولتبس النساء، فقال يا فاطمة اختاري بين أمرين، إما اختاري الحلي وأنا أطلق فيه، وإلا اختاريني أنا وأخذ الحلي وأدخل بيت المال، لأن هذا بيت مال المسلمين. فقالت لا أبغي غيرك بدلا، أخذ الحلي ودخل بيت المال. أول ما طبق العدل على نفسه رضي الله عنه، روي عنه رضي الله عنه أنه قال كنت ذات ليلة نائم، فإذا قصر عظيم يبالغ من عظمته، يقول وأنا أمشي قاصد للقصر، يقول فخرج من القصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول قضي لي ورب الكعبة، وهو قاصد من القصر، يمشي قاصدا من الباب، يقول ثم خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال غفر لي ورب الكعبة. حكم علي معاوية متأول رضي الله عنه. لذلك يقول القحطاني رضي الله عنه دع ما جرى بين الصحابة بالرغى، فكلاهما في الحشر مرحومان، فقتيلهم لهم وقتيلهم منهم، والله ينزع ما حوت صدورهم من الأضغان. يقول ثم دخلت القصر فإذا عظيم يبالغ من فيه، وإذا الذي يبكي والذي خاشع، وإلى الذي نائم، وإلى الذي ملقا في جانب، وإذا واحد يمن أنينا. وقفت عليه وقلت من أنت؟ قال الحجاج بن يوسف. مدسه برجله وهو يمن أنينا، فقلت من أنت؟ قال الحجاج بن يوسف. قال قلت ما فعل الله بك يا حجاج؟ يقول عمر بن عبد العزيز. قال قتلت بكل قتيل قتله، قتلت بكل قتيل قتله، وقتلت بسعيد بن جبير 70 قتله. سعيد بن جبير الذي كان عنده حصين بن عبد الرحمن، والآن أرجو ما يرجوه الموحدون. والحجاج أرجو ما يرجوه. كان الحجاج ظالما وسلط على أهل العراق بسبب بغيهم ومخالفتهم، لكن له مكارم الحجاج بن يوسف. قيل إنه الذي نقط القرآن، النقط هذه الذي نقطها الحجاج بن يوسف، وقيل كان كريما، لما مات ما وجدوا معه إلا سيفه ومصحفه، وكان خطب الناس في العراق فقال أيها الناس إن رسلي تعبت، فرسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء. من كرمه، فله محاسن وله مساوي. وهذا عمر بن عبد العزيز يقول قلت ما فعل الله بك يا حجاج؟ قال قتلت بكل قتيل قتله. قتل المسلم بغير حق حرام وجريمة ومن أعظم الكبائر. وقتلت بسعيد بن جبير 70 قتله، والآن أرجو ما يرجوه الموحدون. ومات موحدا. فالقتل أقل من الشرك، والله قال في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. فقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على المسلم، حتى في الشرك إذا تاب المسلم تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح. السابعة عشرة عمق علم السلف، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من تأ إلى ما سمع. 17 عمق علم السلفي، من هم السلف؟ الصحابة، التابعون، تابع التابعين، الأئمة الأربعة، كل واحد عقيدته مثل الجبل، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا خرافات ولا شيء، خرافات وعلماء الضلال صوفية لعبوا على الناس، وصل الصوفية من اليهودية وضلت الخلق. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطع يعني يا محمد أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخافون. والذي خافه صلى الله عليه وسلم علينا من علماء الضلال، وإنما يخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. أيضا عن قرآن السلف لقوله سعيد بن جبير الحسين: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، حيث أنه طلب أحد يرقيه. الثامنة عشرة. الثامنة عشر بعد السلف عن مدحهم من لا سبيل. لما سأله شيخه والناس حاضرون: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يعني رمي به. قال: أنا. ثم خاف رضي الله عنه على نفسه من الضياء، قال: أما إني يا شيخي لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم. التاسعة عشرة: قوله أنت منهم، علم من أخلاقه. علم شكلها علم. لما قال صلى الله عليه وسلم: خرج عليهم الصحابة جالسون ساعتين ثلاث يبحثون من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون. اشكلها، لا تقرأها يسترقون، يسترقون. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلب، يجعل في الحاشية: لا يطلبون أحد يقرأ عليهم، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم من السبعين. قال: أنت منهم، علم من أعلام نبوته، حيث أنه قتل عكاشة بن محصن شهيدا رضي الله عنه، وكان من أجمل الناس وجهه رضي الله عنه. نعم. فضيلة عكاشة، فضيلة عكاشة حيث خصه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادي والعشرون: استعماله المعاريض. استعمال المعاريض بقوله: لما قام رجل آخر سبقك بيع عكاشة ولم يقل أنت منهم، فلا أراد أن يسد الباب. نعم. الثاني والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الثاني والعشرون: حسن خلقه. والله عز وجل وصله بقوله تعالى: وإنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم. قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. خوف من الشرك، نقف عليه. كنت تغيبون ولا ما كنت تغيبون؟ كنت تغيبون ولا لا؟ أنا حين يعني قرأ علي أرعام في بعض الأصحاب، وبعضها حين الله عندي 20 سنة ما، لكن الحمد لله حفظت وسابق. خلي جمعين، نبدأ من أول كتاب التوحيد من أول المجهن، بس المسائل لا. إذا ترى الذي يستطيع فهو أفضل، والذي ما يستطيع ما ولدنا أن يشق عليه. من الذي قال ما ولدنا أن يشق عليه؟ الله أكبر عن موسى عليه الصلاة والسلام. ولما توجه تلقى مدين هارب من مصر، هارب من الفراعنة، هارب من الفساق، كما وصلهم الله، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. لما توجه تلقى مدين لأنه جاء رجل فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا، فاخرج إني لك من الناصرين. هم قاصدين، لكن يسر الله له طريقا سنة كان أسرع منهم. لهم قاصدين يقتلوه، فخرج منها خائف يترقب من هو موسى، خائف تلفت ثم يلحق الطلب لأنه قتل منهم نفسه. قال عسى ربي أن يهدني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتان معهما غنمان تذودان. قال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصير الرعاء فينتهون الناس وينتهون الرجال بأغنامهم وإبلهم وأبونا شيخ كبير. قيل كان البئر يطبق بحرج بحجر كبير، إذا خلصوا طبقوا. جاء ونزع الحجر موسى وأزاح وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل إلى شجرة يستظل بها، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى بن عمران أفضل الخلق عند الله في زمان عليه الصلاة والسلام. فجاءته إحداهما إحدى المرأتين تمشي على استحياء، تمشي على حياء، شيمة العرب وشيمة الصالحين، وقفت عليه قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جعلت تمشي قدامه وهو نبي الله المعصوم، وجعلت الريح تكشف عن ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام لها خل امشي ورائي أعزب شباب بحاجة إلى الزوجة امشي ورائي، فإذا أنا أضلت الطريق أخبريني ولرني بحجر. ولذلك لما جاء أبوها فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت النبي يدعوك لجزاك أجر ما سقيت لنا. قيل إنه شعيب نبي الله، فلما جاءه وقص عليه القصص ما جرى عليه وما جرى عليه مع أهل مصر وما خرج هاربا، قال له شعيب لا تهرب نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما إحدى البنتين ولعلها التي أرسلها أبوها إليه، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصفته بصفتين، القوي حيث أنه نزع غطى البئر وحده، أمين حيث أنه لما رأى الريح تكشف عن ساقية قال ما هناك إلا هي واحدة، العصمة والإيمان ما هناك، لو هم بها كما هناك، لكن الإمام قد ملأ قلبه عليه الصلاة والسلام قال مشي ورائي. وصلت بها قال إني أريد، يقول شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج ثمان سنين، قيمة 18 من عندك نجمنا على هذه الآية، وما أريد أن أشق عليك. شعيب يقوله موسى نبي يقوله لكريم الله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يقول شعيب لموسى ستجدني يا موسى إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت ولا عدوان عليك، إما الثمان ولا العشر الله على ما نقول وصله. زوجه إياه فلما قضى موسى الأجل وسار به. نعم خديجة من خوليط خويلد كم أولادها؟ سبعة ثلاثة أولاد أربعة أولاد تذكر الأولاد أو البنات وما أريد أن أشق عليه. على طيب والقاسم والطاهر. زينب الأول. زينب كم أكبر من العيال؟ زينب ورقية. زينب ورقية وأم كلثوم فاطمة قبح الله الشيعة ما يغنون لا في فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان استحوذ عليهم الشيطان ومن مآلهم ومن قلدهم يمشون في ظلمات. قاسم والطيب والطاهر وبعض العلماء يقول الطيب والطاهر واحد. وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع. أنتم وأنتما هذا أولاد خديجة. هذا كل مولد خديجة. الذي أنا أثنين الذي تزوج عثمان بن عفان تزوج سنتين ولا ما سنتين رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم هذا اللي زوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه ويسمى ذي النورين. ذي النورين لأن أخذ بنتين من بناته صلى الله عليه وسلم. عندنا ثلاثة أعفاد زوجنا لكن من ذا يا عفان زين من زوجه أنتم العاص العاصر الربيع عليكم السلام. العاصر الربيع خلوكم معي شوية. العاصر بن الربيع هذه خالته خديجة خالته أختهم. العاصر الربيع الذي لما ماتت زينب له بنت ابن سلمان يخرج الرسول يصلي بالناس وهي على كتفه على كتفه بينهم مشوشين و يقف على الناس يصلي بهم صلاة المكتوبة وهي على كتفه. وإذا أراد أن يسجد وضعها بالأرض. ماتت أمها ذكر أبيها وأمام هذه أحبة الرسول حبا شديدا فما تتركه يروح إلى يصلي بالناس إلا هي معه. وكان صلى الله عليه وسلم يحملها قراءة الفاتحة والسورة وهي على كتفه. الله مدح الرسول العاص بالوائل السهمي. من ذلك أنه استمر على شركه ومن أشراف قريش من أشرافهم. فأخذ الصحابة عيرا للعاص بن وائل أخذها من تجار مكة وذهب إلى الشام يتعوض من الشام. فتعرض الصحابة لها فأخذوها. الله عز وجل الذي هو مستوى على عرشه باعث من خلقه له الصفات صفات الكمال له وجه وله سمع وبصر وله يدين وله قدمين. كل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية. الذي ما يؤمن قدامه النار. الذي ما يؤمن وقلبه مريض قدامه النار. تؤمن ولا قدامك النار تكوى وتطبخ. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من قبل. أكثر العالم يحتاجون إلى كي يحتاجون إلى نار إما مخلدين وإما غير مخلدين. فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا. كل واحد يضيق قلبه مريح إن لم يتب ويمن الله عليه بالرجوع إلى عقيدة السنة والجماعة وإلا النار قدامه. مالك بن أنس رضي الله عنه دخل عليه رجل قال يا مالك إن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. شوفوا مذهب السنة أنت بين مصدق وبين مكذب، بين مصدق وبين مبتدع، بين مصدق وبين منافق، النار قدامك. تبرع إلى ربك إن الله يهديك صراط المستقيم وإن النار قدامك لا بد منها. قال يا مالك إن الله يقول الرحمن على العرش استوى. والله ذكر الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. هذا العالم الضالين المضلين ينكرون الجهاد، كيف الجهاد؟ احنا نقر ونؤمن أن الله جهة العلو وأن الله فوق عرشه باين من خلقه. لما جاء رجل من الصحابة بجارية يريد أن يعتقها سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية فقال أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة تقول صلوات الله عليه وسلم. لما دخل هذا الرجل على مالك رضي الله عنه، مالك بن أنس بن عامر بن صبيح تابع تابعين، مالك تب إمامه، مالك بن أنس بن عامر بن صبيح رضي الله عنه تابع تابعين تابع تابعين، هو أصله من اليمن ليس من الأنصار، أصله من اليمن وليس من الأنصار. قال يا مالك إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوفوا جواب العلماء، جواب علماء المحققين. لما سأله عن الكيفية أطرق نظر إلى الأرض وعلت الرحضاء العرق من بشاعة هذا السؤال، ثم رفع بصره إلى السائل فقال الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب هو العلو على الشيء، والكيف مجهول جالس عن كيفية، والإيمان به واجب على المسلم إذ لم يؤمن النار قدامه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة عن الكيفية. وأراك رجل سوء، أراك رجل مريض قلبك مريض أخرجه عنه. شوف عقيدتهم رضي الله عنه. جاءني واحد يقول ما تقول في الحلولية؟ قلت الحلولية من أكبر خلق الله، أكبر خلق الله الحلولية الذين يزعمون أن الله حل بكل مكان. نرجع إلى العاصر الربيع، أخذت الصحابة عيره التي عليها أموال قريش، والله عز وجل ذكر قريش بسورتين، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد له كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، جايبين فيل وفيلة يريدون أن يذلوك، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيور ملأت الجو، وكل طير معه ثلاث أحجار من سجيل، كل رجل فيها حجر ومنقار في حجر، ترميهم بحجارة من سجيل، تضرب الواحد ثم تخرق دماغه وتنزل الأرض، ترميهم، فجعلهم كعصمة. ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرهم سبحانه وتعالى بسورة أخرى قال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن لأنه دافي، والصيف إلى الشام لأنه برد. هل يعبدوا، كيف يشركون مع الله غيره؟ هل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم لدى الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، عاصب الربيع الذي استمر على كفره لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب منها أوصالها أن يرسل إليه زينب زوجته، فحاول وأرسلها وفاء لأن الرسول طلب منه ذلك، أرسلها أرسل مع واحد حتى سلمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ الصحابة عيره والأموال التي عليها، وأظن الرسول في أول الأمر أهدر دمه لما وجده فليقتله، لأنه كان من شديد من العدوان من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وتسرب بالليل خفية لا كهارب ولا شيء حتى دخل على زينب في آخر الليل، زوجها العاصب الوائل العاصب الربيع، صلى صلى الله عليه وسلم وافي لك وافي الله مدحه بالوفاء، والحين داخل خايفا على رقبته ان يقتله الصحابه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس يقولون هل خديجه افضل او عائشه ما رايكم؟ وبعض العلماء يقول خديجه وبعض العلماء يقول عائشه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ولم يكمل من النساء من آدم إلى وقتين إلا أربع، آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد. لما بلغ الحديث عائشة قالت وأنا يا رسول الله ألست من الخمر؟ قال لا، لكن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثريد في حياته هو أطيب طعام، هو اللحم مع الخمر. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في هذا الحديث وأمثاله ذهب بعض العلماء إلى تفضيل خديجة، بعض العلماء يقول عائشة أفضل. وإذا صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ولم ينزل الوحي في فراشه صلى الله عليه وسلم مع نساء إلا في فراش عائشة، ما نزل عليه جبريل في فراش عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. ولذلك لما مرض طلب من النساء أن ينقل إلى بيت عائشة، وتقول رضي الله عنها مات الرسول بين حاقنتي وذاقنتي، شد عليه النزع أسمدته إلى صدرها رضي الله عنه. وأنزل الله براءتها 18 آية من القرآن براءتها. ما تقولون يا خديجة رضي الله عنها؟ ما ضاق البيت عليه صلى الله عليه وسلم إلا لما مات، لما مات ضاق عليه البيت في مكة، ولما مات عمه ضاقت عليه في ججمة. الله عليه كانت ذات يوم ذاهبة تصلح منهم طعاما ونحوه، والرسول جالس جاء جبريل وجلس جنبه في بيت قديم في مكة، وقال يا محمد هذه خديجة قد أقبلت، أبلغها السلام من ربها وبشرها بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا مصيبة. لما وصلت وقدمت إليه الطعام قال هذا جبريل يا جبريل يا خديجة، جبريل السلام من ربك، قيل إنها لك رضي الله عنها. أبدأ السلام من ربها بشرها بجد قسم الجنة لا تحد فيه ولا هذا حديث أمثاله من الذين فضلوا خديجة رضي الله عنها على عائشة. والصحيح أن لخديجة مزايا امتازت بها خصها الله بها، وأن لعائشة أم المؤمنين مزايا اختصت بها رضي الله عنها. حذرت خديجة، قال حذرت عائشة من حديث الرسول ما يزيد على ألفي حديث، حذرتها وكانت مرجعا لنساء الصحابة ولرجال الصحابة وللتابعين والإنسان رضي الله عنه. أعلم نساء الرسول خديجة عائشة رضي الله عنه. ومات الرسول عمرها بين 17 سنة، 17 ودخل الرسول عليها وعمره 9 سنين. قل أعوذ بالله من الشيطان. جاء الحديث من الأمثال أن الشيطان يضحك منه وقيل يدخل في جوه. صلى الله عليه وسلم يقول له الصحابه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقرب جناحي الا اعطانا منه علما. ويقول احد من النصارى ارى نبيكم ما ترككم حتى القراءه؟ قالوا نعم حتى القراءه، اذا بغينا ندخل الخلاء نقول بسم الله اعوذ بالله من الخمس وقتنا، يعني حتى القراءه علمكم. المسلم إذا دخل الخلاء أو أراد أن يضرب بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من جميع خبيث وجميع خليفة، لأن ومراحبك له محل الشياطين. الذي يلصق به شرب الدخان يدخل الحمام ويشرب الدخان لأنه مجمع الشياطين، الدخان الذي حرمه الله عز وجل. لا في أولي بسم الله ولا في أخي الحمد لله. والذي يغفر نفسه لا بد من تعالى من العقوبة الله. لا ولدك عدلت واحد بسوطة شيطان. حين شوفهم الحين يقبلون على الحرام الزكارة بيده إذا بغض الزام انت. والرسول يقول إن الملائكة تتعذب ما تتعذب من الملائكة. أنا شفت واحد من عيني صف جنب واحد يشرب الدخان ثم قطع صلاته وراح قطع صلاته مثلا الواحد يشرب دخان كأنه عبد الأجيفة كأنه شرب شيطانه لون على راسه. هذا من زين الله وسوء عملي وراء حسنة شرب الدخان لا تصح إمامته ومنذ 40 سنة لا تقول شهادة لأنه فاسد. والآن سرط الحابل بالنار حتى حريم بعض الناس زمان كان والو كما قال الله يتوفنا أقول الطرق الحرم حسن الله ونحن نبينا يشربون ولا الله يشربهم ويشربهم إن شاء الله مدينا ولها عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسألها قالت يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية نفسي حرورية بالنسبة لحرورة جبل هي الخوارج. قالت المرأة لا لست بحرورية ولكني أسأل ظنت أنها حرورية الخوارج يأمرون نساءهم بقضاء الصلاة. عائشة رضي الله عنها ظنت أن هذه منها قالت لست بحرورية ولكني أسأل. لما رأتها رضي الله عنها تستفهم أتتها بالدليل قالت كان يصيبنا هذا يعني الحيضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر بقضاء الصوم ولا نمر. جاءت امرأة دخلت على عائشة مع بنتي سألت تقول عائشة ما وجد عندي إلا تمرة قيل إنها أخذت تمرة وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة وأخذت النواة ونصفها ثم خرج. جاء الرسول بعد ذلك وأخبرته قال صلى الله عليه وسلم لن ابتلي من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار وفي رواية سترا من النار. لقد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه 40 سنة 40 سنة في بيت في بيت 40 17 أو 17 قول في سنة 58 أو 58 يعني أنت أربع عمرها 58 أو 15 17 في حياة الرسول 40 أشهر بعد وفاة ما انتقلت منه ولا أخريت إلا جنازة ودفنت والدقيع رضي الله عنه. حديث صحيح أنه ما يسعونها الرجال إلا من وراء الستار. يسعونها من وراء الستار في عائشة رضي الله عنها. هم المؤمنين لا هي من ورعها وتقواها. قيل إنه لما دفن عمر فلول أبوها ودفن جعل الستار بينها وبين من ورعها وتقواها على الستار بينها وبين القبور لما دفنها. أما بل أول الرسول زوجها والثاني أبو بكر أبوها ولا أخذية من بيتها إلا لما ماتت سفنت البقيع رضي الله التي يعلم نساء الرسول وأبقى نساء الرسول وأتقى نساء الرسول رضي الله عنه حتى كان بعض الصحابة لعلمهم أن الرسول يحب عائشة بنت سعيد يتحرون الهدية إذا كان في بيت عائشة يتحرون الهدية لحما أو لبن أو كذا إذا كان الرسول في بيت عائشة. وقيل كان الرسول من حبه لها أن إذا شربت من الإناء يتحرى محل فمها ويشربها الرافضة والشيعة رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم يسقونها يسقون أبو بكر يسقون عمر يسقون عثمان بن عفان كذا وكذا الله رضي الله عنه كم بقي من الواحد كان عبد الله بن عمر لا يقف على القبور إلا إذا قدم من سفر أو أراد سفر. إذا أراد سفر يأتي وسدي فرضه حتى يتركه، ثم يأتي ويمشي بسكينة وأقار، ثم يجعل القبلة وراءه ويقف محامي قبل الرسول فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يدعو الله لرسوله بالسلام ورحمة الله. وحية المسلم ربنا حاجة إذا طلب من الرسول حاجة. يمشي قليلا السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، يمشي قليلا السلام عليك يا أبا أبو عمر ورحمة الله وبركاته. لا يفعل هذا إلا إذا قدم من سفر وارد العالم بعد كل سلام. قد تفوت وجهه ناحية الفجرة. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا رب العالمين.